له نتائج عجيبة جدا إذا أطلقناه في الكلام. إذا أطلقنا اللسان بالكلام من غير فائدة فهناك نتائج، وكل إنسان يحمل ما زرع لنفسه. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله بعد شهادتنا بأن لا إله إلا الله وأن نبينا محمد رسول الله. أيها الأحباب، تحذير النبي واضح، أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا، لأن اللسان للإنسان حصان، وأن الكلام على الإنسان عنوان. النتيجة الأولى التي يحدثها اللسان إن أطلق من غير فائدة، أول حاجة تبديد الحسنات وإهدار الأعمال الصالحة، تبديد الحسنات وإهدار الأعمال الصالحة. إن من جلس مجلسا ثم أطلق لسانه من غير أن يجعل له ضابط فهي علامة أكيدة على إفلاسه في الدنيا والآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ إذا من أطلق لسانه دليل وعنوان على إفلاسه في الدنيا والآخرة. من أطلق لسانه من غير ضابط ومن غير أن يجعل له لجاما يلجمه، فقال النبي من حديث أبي هريرة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، سبحان الله، وسفك دم هذا، ده المصيبة دي، وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته، فنيت، انتهت حسناته، أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه وطرح في النار والعياذ بالله. حديث رواه مسلم. إذن إطلاق اللسان من غير فائدة، إطلاق اللسان من غير فائدة ومن غير أن يكون هناك ضابط وشيء يعني يسير الإنسان على ضبط لسانه به، هذا دليل الإفلاس والعياذ بالله. ولذلك واحد من الصالحين اللي هو مين؟ ذلك الحسن البصري، كان فقيها في كلمته العظيمة هذه. جاء رجل إلى الحسن البصري وقال: إنك تغتابني. فقال له الحسن البصري عليه رحمة الله: ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتك؟ قال له: لسه ما وصلتش إن قدرك يبقى غالي عندي لدرجة أن أحكمك في حسناتي يوم القيامة. لا إله إلا الله، اللهم اعف عنا يا رب، اللهم اعف عنا يا رب. شوف الحسن البصري بيقول ايه لمن جاءه، يقول: انت اغتبتني يا حسن. فقال: لسه انت ما وصلتش للقدر ده عندي ان احكمك في حسنات يوم القيامه. وعن ابن المبارك رحمه الله قال: لو كنت مغتابا احدا لاغتبت والدي لانهما احق بحسناتي. يا الله، ايه الكلام الجميل ده؟ لو كنت مغتابا احدا، لو كنت ساغتاب احد، لاغتبت بيا وامي احق بالحسنات بتاعتي، انما راح اغتاب فلان وعلان ادوم حسناتي. هو احنا اصلا لاقين حسنات لما نعطيهم من الحسنات؟ سبحان الله، كلام رائع. اذا ان الذي اطلق لسانه بالكلام الذي لا فائده فيه دليل افلاسه في الدنيا والاخره. النتيجه الثانيه لاطلاق اللسان، ولسانك حصانك فعلا، ان الله جل وعلا اذا اطلق الانسان لسانه في عورات الناس وتتبع عوراتهم، هذه من النتيجة أن الله يفضحه، يبين عورته ويهتك ستره، ربنا يعفنا وإياكم. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. فعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين، لا تتتبعوا عورات المسلمين ولا عثراتهم، فإنه من يتتبع عثرات المسلمين يتتبع الله عثرته، ومن يتتبع الله عثرته أو يتبع الله عثرته يفضحه وإن كان في عقر بيته. والحديث أخرجه أبو داود، والحديث أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي، والحديث صحيح بمجموع طرقه. دي نتيجة عظيمة جدا، إنها تبقى في فضائح والعياذ بالله. ولذلك واجب علينا أن نحفظ أنفسنا من الكلام وإطلاق اللسان بغير فائدة. والنتيجة الثالثة من النتائج الحسرات والمصائب والطامات للسان أن الناس يتجنبون هذا الإنسان اتقاء فحشة. صاحب اللسان البذيء الناس بتبعد عنه، وهو من أشر الناس، إنه يعد من شرار الناس يوم القيامة، فيتجنبه الناس ويحذرونه اتقاء فحشه واتقاء كلامه. وإن ضحكوا عليه وجاملوا، ممكن يقعدوا معاه بس خايفين منه. هذه حقيقة نشاهدها في مجالسنا كثيرا. وقول النبي واضح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال رسول الله: شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. اسمع تاني، شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء شره. اللي يقول لك بلاش الراجل ده، ليه الأحسن ده لسان يا راجل ده زي السم، بلاش الأخ ده ليه الأحسن ده سباب لعان شتام وبعدين بذيء، يبعدوا عنه. فيتقيه الناس بسبب هذا الأمر، ودي نتيجة خطيرة مش بسهلة ولا يسيرة. فيجب علينا أن نتقي الله في هذا الذي يحدث اللسان. فليتقي الإنسان ربه في لسانه، ولا يتكلم إلا بالكلام الطيب الجميل. أيضا أيها الأحباب، النتيجة الرابعة من نتائج هذا اللسان وسم هذا اللسان، البلاء موكل بالقول. البلاء موكل بالقول يعني إيه؟ يعني الإنسان يصاب بالبلاء والابتلاء بسبب الكلام، من النتائج الخطيرة. باختصار شديد، البلوى اللي بتيجي للإنسان بسبب كلامه. فيا رب اجعل كلامنا طيبا جميلا يرفع عنا الابتلاء. يعني يتكلم الإنسان ويبتلى بما يتكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. والحديث أخرجه الترمذي. لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله أو يرحمه الله ويبتليك. حديث أخرجه الترمذي في سننه، وقالوا حديث حسن. أيضا قال إبراهيم التيمي: إني أجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به. يعني خايف أقول كذا بسبب كلامه ممكن أبتلى به. والأثر هذا عند وكيع في الزهد. أيضا قال ابن مسعود: البلاء موكل بالقول، سبب المصائب الكلام. ولو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. اللي ما العمل يسخر بقى من الدنيا كلها، ده مصيبة يا أخواننا. فعلا الواحد لازم يحترم نفسه بالكلام فعلا وحقيقة. الكلام للإنسان حصان، فخلص نفسك من ذنوبك ومعاصيك، ولله ضر من قال. اسمع: رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه إني غارق وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء في كشف ضري وانجلاء كروبي. قد جاءك الأبرار في حسناتهم وأتيت بابك مثقلا بذنوبي. قد جاءك الأبرار، قد جاءك الأبرار في حسناتهم وأتيت بابك مثقلا بذنوبي. مهما تعاظمت الذنوب، مهما تعاظمت الذنوب وأظلمات، فالله عند النائبات مجيب، رحيم برغم الذنوب. ستير برغم العيوب، كلام الإنسان عليه عنوان، فإياك أخي الكريم وأثر اللسان، وكلامك عنوانك. وفي الغد بإذن الله لقاء، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.